Halaman 366. Sebelah kiri 68. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. 69. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. 70. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. 71. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. 72. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. 73. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 75. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. 76. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. 77. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.